رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال ماذا؟ فقال إني أخاف ممن؟ من الله. من خاف الله أخاف الله كل شيء منه، ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء. يخاف الله سرا وعلنا فيترك الحرام وهو قادر عليه ومشتاق إليه، تهيأت له أسباب المعصية ونفسه تواقة وجسمه صحيح وجيبه ملآن ولا رقيب ولا شيء غير الله الذي لا تخفى عليه خافية، تتعرض له ذات المنصب الرفيع والبيت الواسع والوجه الجميل والثوب الأنيق، وتدعوه إلى نفسها وتهم به ويهم بها فيترك هذا كله. أتدرون من أجل من؟ من أجل الله. يقول كما قال يوسف نبي الله لربه تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فيحفظه الله من عبث الشياطين وينتصر على جماح النفس الأمارة بالسوء، فيقول: إني أخاف الله رب العالمين. وبذلك ينتصر على النفس والهوى والشيطان ويكسب هذه المعركة، ويصدق فيه قول الشاعر: ليس الشجاع الذي يحمي فريسته عند النوازل ونار الحرب تشتعل، لكن من غض طرفا أو أثنى قدما عن الحرام فذاك الدراء البطل. وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. الله أكبر.